أن من غاب عن الدرس يشرح له ويعاد، لأن من غاب خاب وذهب بنصيبه الأصحاب، إنما الإعادة لمن لم يفهم أو كان بطيء الفهم، وإنما يعطى كل بقدره، لا يعني ذلك أن يعطل الآخرون، وهذا من فطنة الشيخ وإدراكه أنه يعطي الكل بحسبه، أنه يعطي الكل بحسبه. قال: صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم. وقد مضى معنا في الدروس التي مضت في العام المنصرم أن هذا الصبر هو أصل، وأن معاملة العالم والمعلم للطالب أيضا لها أصول ولها ماذا؟ ضوابط. وثمة أمور يجب الحزم فيها وكهر الطالب فيها، باب الغضب في التعليم، فكلها لا تنفك، مترابطة غير منفكة، كل بماذا؟ بحسبه. يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لأن من لم يتعلم الأدب فاته الخير الكثير، فاته الخير الكثير. كانوا كما قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي أو السمت كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. فيؤدب ويهذب، هذا يناسبه، هذا لا يناسبه، هذا يوافقك أو لا يتناسب مع مستواك، إلى غير ذلك من الأمور التي يحسن التأديب بها. لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فمن خاض فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، من خاض فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، لأنه قد شغل وقته في الضار غير النافع، ولا بد والحالة هذه أن يذهب عنه النافع. فيحرص المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص على أن ينفع نفسه وأن يشتغل فيما يعنيه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، ولا يتكلم فيما لا يحسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. عندنا استماع وعندنا إنصات، ولا شك أن الاستماع أعلى من الإنصات، إذ يصحبه إنصات ومعه ماذا؟ تأمل وتدبر فيما ينطق به العالم من تعليم وتدريس، حتى لا يشرد ولا يذهب ذهنه يمينا ولا شمالا فينسى. فآفة العلم النسيان، وما ابتلي العبد كما ابتلي بماذا؟ بالغفلة والنسيان، الغفلة والنسيان. وهنا كلام نفيس، ولتعلموا أن هؤلاء الخلف من أئمة العلم قد وافقوا السلف ممن تقدم. فيقول شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه في أدب المعالم والمتعلم، قال رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم، أن ينظر إلى ذهن المتعلم. كما قلت، منهم من هو ثاقب الفهم حاد الفهم، ومنهم من هو فيه كلالة وضعف، وهذا يدركه من أهل العلم الربانيين، ويظهر هذا من سؤالاتهم. من ماذا؟ من سؤالاتهم والاستماع إلى قولهم. قال: وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، لأنك إن أخذت أعلى منك تضررت وأشغلت وقتك فيما لا يعنيك ولا يفيدك ولا يعود لك بالنافع. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يتدرجون في طلب العلم حتى يأخذ كل واحد منهم القدر المناسب له في المرحلة التي وماذا فيها. قال: فإن هذا من عدم النصح، لو تركه يشتغل في كتاب لا يناسب حاله، هذا الفعل أي الترك من عدم النصح للطالب، والدين ماذا؟ النصيحة. قال: فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. قليل دائم خير من كثير منقطع. قال: وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه، بمعنى إذا نطق بشيء وشرحه ووجد في فهم الطالب كلالة وضعف نزل حتى يفهمه ولا يتجاوز. حتى أني أذكر، والشيء بالشيء يذكر، أني سألت يوما شيخنا العلامة رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله قديما قبل أكثر من 30 عاما عن جملة لم أفهمها في شرح ابن أبي العز للطحاوية. قلت: ما معنى هذا الكلام يا شيخ؟ كنت أول ما أجلس في تلك الحلقة عنده، هذا أول الجلوس في تلك الحلقة، جلست قبله لكن في هذا الدرس كان أول درس. قال: أنت ما فهمت هذا الكلام؟ بعد أن انتهى من الدرس. قلت: لم أفهم. قال: خلي، ما الذي فهمت؟ قلت كذا. قال: يكفي يكفي، إذا لم تفهم أدخل من هنا أخرج من هنا خلاص. ولهذا كان يراعي رحمه الله هذا الباب جدا مع طلابه. من كان يجلس في درس لا يتناسب معه من النصح له يقول له: يا بني هذا لا ينفعك، احضر الدرس الفلاني هو أنفع لك بأمر الله. المهم يقول أيضا: وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير درسه بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه أو يتبع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض. وهذا من ترتيب العلم، الترتيب والإيضاح يقرب العلم لطالبه، أما أن تكون المسائل متداخلة مترابطة إما هذا لا يدل على سعة في العلم أبدا، إنما على خلط وتخبط وتخبط. ترتيبه وإفهام الطالب هو المقصد. جاء الطالب جلس إليك ليفهم، ما هو ليتلعثم وتتداخل عليه المعلومة، هذا ليس مرادا وليس تعليما وليس من النصح. قال رحمه الله: ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور، أي الطالب، ويحقق السابق، يفهم ويتدرج، لأن هذا يبنى عليه غيره. قال: فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق، يعني إذا رتب ما سيأتي كما قلت ينبني ماذا عليه. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لماذا؟ قال: لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، فلا حصل الأول ولا حصل ماذا؟ الثاني. قال: ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها، ماذا يحصل إذا ازدحمت وتكاثرت؟ يمل، صحيح؟ وهكذا كثير، يقول نقرأ نقرأ نقرأ ولا نفهم، نحضر نحضر ولا نفهم، لأن تتراكم عليه وتزدحم عليه، وازدحام العلم على السمع مضلة الفهم. قال رحمه الله: فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر المعلم، وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه، يعني على مهلك، شيئا فشيئا يؤخذ مع الليالي والأيام، كما قال الزهري رحمه الله ليونس بن يزيد، قال: خذه مع الليالي والأيام، اصبر شيئا فشيئا. يقول رحمه الله، قال: والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه، أيضا يعلمه ويصبر على قلة الأدب التي قد تصدر من غير قصد ولا تعمد، وكذلك الجفاء، يعلم ويصبر ويؤدب. قال: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أو يحسن أدبه أو يحسن أدبه، ولو اضطر الأمر إلى التقريع أو عدم الالتفات، قسى ليزدجروا فالتقسوا أحيانا على من ترحمي. قال: نعم، لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، هو الذي يحمل علمك كالوعاء، فلا بد أن تعلمه وأن تتقي الله في ماذا؟ في تعليمه والنصح له. قال: هي عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم، الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم المتعلم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره، كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا حثيثا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما باشروا علمه، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع وضدها أو ضدها. وليرغب المتعلم بكل طريق لا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها، يترك كل ما ماذا يشتت ذهنه ويشغل انتباهه ولا يحصل به العلم النافع. وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والحق الخاص، فللمعلم حقان: حق عام وحق ماذا؟ خاص. ثم فصل رحمه الله في الحقين العام والخاص. نعم، ثم يقول رحمه الله عن الإمام الآجري: فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له. يعني إذا ما أخطأ المتعلم فلا يعنفه مباشرة أو يصرح له في ماذا؟ في وجهه مباشرة، وإنما يعرض، وإنما ماذا؟ يعرض بأنواع من التعريض، كقوله لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي للعلم أن يتجافوا عن كذا وكذا إلى غير ذلك. إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا الأسلوب ليس على إطلاقه كما قلت فيما مضى، وإنما كل بحسبه، وهذه الصفات وهذا الكلام متجه إلى من؟ ما هو إلى العامة ولا إلى طلبة العلم، إنما هو العالم الذي جلس إلى ماذا؟ إلى التعليم، لأن هذا الفصل وهذه الأخلاق معقودة وهذا البيان معقود له. هناك حديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. وهذا الحديث لا يصح، ففي سنده سلم ابن قيس البصري وهو منكر الحديث، ولعل من قال بهذا القول من أهل العلم كما الحال هنا قد يكون يعني استفاد هذا من معنى هذا الحديث، أو من الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد التنبيه وكذا يقول ما بال ماذا؟ أقوام. نعم، قال ما بال أقوام في أماكن، وصرح بأسماء في ماذا؟ في أماكن. إذن كل بحسبه. قال فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر أي إلى تصحيح هذا الأمر الذي وقع منه، فيبادر برفقه أي برفق المعلم له، لما ترفق به نعم بادر ذلك وصحح من ماذا؟ من خطئه الذي وقع فيه، وقوم ماذا؟ نفسه. وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، كما قلت كل بحسبه. وليس بالضرورة أن يكون ذلك أمام الملأ، فقد يكون التصريح بينك وبينه، وقد يكون التصريح التلميح قريب من التصريح، حتى كما يقال كاد المريب أن يقول ماذا؟ خذوني. إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، أرجعه، فلا يتطفل، ولا بد أن يعرف، يجب عليه أن يعرف متى يتكلم وفي ماذا يتكلم، فليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال، فلا لا بد أن يعطى الكل حقه، فإذا ما خرج رده إليه، وسل عما ينفعك، سل عما ينفعك. قال وأمره أن يسأله، أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أو غفلوا عنه يعني أبداه إليهم، يعني رأى الحاجة إليهم ماسة لتقصير أو خلل وجده سارع، وهذا من النصح أن يوجه وأن يبين وأن يظهر ذلك لهم ليلتفتوا إليه وليشتد نعم ويعلمهم ما نقص. قال وأعلمهم شدة فقرهم إليه، لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله ولا يزجره فيضع من قدره أو فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة بمعنى يسره. قوله لا يعنف السائل بالتوبيخ كما مر هذا، هذا ليس على إطلاقه، هذا يختلف باختلاف الأحوال وأحوال السائلين، كما مر بيانه في شرحنا لهذا الكتاب في العام المنصرم لما تكلمنا عن أدب السؤال وأحوال السائلين، وما فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع ابن الكوى وتعنيفه عليه وتعليق الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله على تعنيف الإمام علي رضي الله تعالى عنه على ابن الكوى. إذن يختلف باختلاف الأحوال أحوال الموقف وكذلك أحوال من السائلين وأحوال السائلين. أسند الحسن بن الحسين الهمداني في كتابه الفوائد والأخبار عن الشافعي وغيره أن الإمام الشافعي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ينبغي للعالم إذا علم ألا يعنف، ينبغي للعالم إذا علم ألا يعنف، وإذا تعلم ألا يأنف، يستكبر. وكما قلت ألا يعنف هذا يختلف باختلاف ماذا؟ أحوال والأشخاص. نعم، يقول: قد علم بغيبه عما يعنيه ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. هذا من أدب العالم ونصحه للمتعلم أن يعلمه ما ينفعه، ما ينفعه، ويتدرج معه في التعليم، فلا يجوز للطالب أن يخوض فيما لا يعنيه، وخاصة في المدلهمات والنوازل والحوادث. وما كثرت الفتن وتطايرت في البلدان واشتعلت في بعض الأمصار إلا بإقحام هؤلاء الطلبة الأغمار ونحوهم أنوفهم فيما لا يعنيه، فأدخلوا أنفسهم وتكلموا بألسنتهم فيما لا يحسنون فأفسدوا ولم يصلحوا، والله لا يحب المفسدين. قال: يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه. سيأتي معنا إن شاء الله أيضا كلام للإمام الآجري رحمه الله حول هذا، لكن ما معنى قوله يقبل على من يعلم أنه محتاج؟ بمعنى أن لا ينشر هذا العلم عند من لا يريده ومن لا يعنيه ومن لا يعقله. فالعلم عزيز، يجب أن يكون صاحبه عزيزا ولا يبذله عند من لا يريده، ولا يحدث بالحديث عند من لا يعنيه ولا يريده، فهذا من شرف العلم والحفاظ عليه. وقد جاء السلف عن السلف رضي الله تعالى عنهم التأكيد على هذا، وهو على عدم نشر العلم عند من لا يريده. فقد جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن عبيد الله أنه قال: لا تنشر بزك عند من لا يريده. قال عبد الله بن أحمد: سأل أباه ما المراد بقوله بزك؟ قال: يعني الحديث، يعني العلم، لا تنشره عند من لا يريده، بضاعة عزيزة. وجاء أيضا عن مسروق رحمه الله أنه قال: يقول رحمه الله: ناهيا من نشر العلم والتحديث لمن لا يريده، لا تنشر العلم، أو كما قال رحمه الله: عند من لا يريده، عند من لا يريده. أخرج الإمام الدارمي في مقدمة السنن عن كثير بن مرة رحمه الله أنه قال: لا تحدث الباطل الحكماء، لا تحدث الباطل الحكماء، تحدثهم بالباطل فيمقتوك، ولا تحدث الحكمة السفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضع العلم في غير أهله فتجهل. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. ما هو الحق الذي عليك في العلم؟ أن تصونه، أن تصون العلم، فلا يعطى ولا ينشر إلا عند من يريده ويرغب فيه. وجاء أيضا عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بسند عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله أنه قال: لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن من لا يعرفه، من لا يعرفه يضره ولا ينفعه، ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه. ولهذا جاء النهي كما عند الإمام، كما قاله الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة. نعم، في رسالته إلى أهل مكة: من أن علم العلل مما لا ينبغي نشره في العامة حتى لا يسيء الظن بالسنة، لا يسيء الظن بالسنة وحملة من؟ وحملت السنة. قال: فهذه أخلاقه. نعم، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء، سيأتي الكلام إن شاء الله. يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة. والمراد بالحكمة بالعلم في الكتاب والسنة، وأن يضع الأمر في محله، يسكت عن الجاهل حلماً وينشر الحكمة نصحا. فهذه أخلاقه لأهل مجلسه. وما شاكل هذه الأخلاق، يعني هذه ليست كل الأخلاق، إنما هي جملة يستنار بها إلى غيرها. نعم. قال: وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به، واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وإذا سئل عن هنا يتكلم أيضا عن صفة أخرى مهمة لهذا العالم فيما أو مع من يسأله عن الفتيا، عن العلم والفتيا، وأن من صفته أنه يتكلم مجيبا ومستندا إلى الكتاب والسنة والإجماع، إن كان ثمة ماذا؟ إجماع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس حول هذا التقرير، لما تكلم رحمه الله عن أصول فتاوى الإمام أحمد رحمه الله، في كتابه إعلام الموقعين. كلام الإمام الآجري رحمه الله هنا ظاهر، وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام نقرأه عليكم. قال رحمه الله: كان فتاويه مبنية على 5 أصول، أحدها النصوص، وهي التي قال عندكم المؤلف ماذا؟ قد جعل أصله، يعني في العلم والفتيا، أن الجواب من كتاب وسنة وماذا؟ وإجماع. النصوص، قال: فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ثم مثل رحمه الله بأمثلة عديدة إلى أن قال: وهذا كثير جدا، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا. عدم المخالف على الصحيح لا يسمى إجماعا. قال: ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسوغ تقديمه على الحديث الثابت، أو لم يسوغ تقديمه على الحديث الثابت. قال: وكذلك الشافعي، هو على هذا السنن وعلى هذا التأصيل، أيضا نص في رسالته الجديدة على ذلك، إلى أن قال: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده، أي لوجود الإجماع. ثانيا، الأصل الثاني من أصل فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعض فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، لا يتجاوز، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه، ونحو هذا. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا، يقول بقول الصحابي. الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، يعني لا يحدث قولا ثالثا، فإن لم يتبين له أي القولين أقرب، لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول، توقف فيها إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال بعد ذكره الأصل الخامس، قال: وكان شديد الكراهة، كان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتواه. وجاء في العدة لأبي يعلى الفراء في الأصول فيما ينقله عن الإمام المروذي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، يعني هكذا يختار، وإنما ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة، أقرب القول إلى الكتاب والسنة. هذا المسلك هو الذي يرشد إليه الإمام الآجري رحمه الله ها هنا، وأنه عليه أئمة السنة وعلى هذا يسيرون. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله، يقول الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله ها هنا في كتابه إبطال الحيل، قال رحمه الله: أسند عن الفضيل بن عياض أنه قال رحمه الله: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه، ما يتجاسر يتوقف. هكذا قال من؟ الفضيل. ماذا علق الإمام ابن بطة رحمه الله؟ قال: أنا أقول والله المحمود. هذه، انظر الكلام الآن، قرأنا كلام الآجري أليس كذلك، وقرأنا عليكم كلام الإمام ابن القيم أليس كذلك، وهذا كلام الفضيل أليس كذلك، وانظروا تعليق الإمام ابن بطة هكذا في سلسلة مباركة. قال رحمه الله: والله المحمود، هذه صفة أحمد بن حنبل رحمه الله، فيا ويح من يدعي مذهبه ويتحلى بالفتيا عنه وهو سلم لمن حاربه، حارب أحمد، عون لمن خالفه، والله المستعان على وحشة هذا الزمان. هذه الصفة التي قالها الفضيل تنطبق على من؟ على أحمد، وهو الذي قالها الإمام الآجري هي طريقة أحمد، والذي قرره الإمام ابن القيم أنها طريقة من؟ أحمد والشافعي وأئمة الحديث، وهكذا يسيرون. وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. قوله رحمه الله، قوله رحمه الله: ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. لا خير يدرك، لا خير يدركه المرء إلا بتوفيق الله وعونه، إلا بتوفيق الله وعونه. لا شك ولو كان إماما معظما، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما تكلم عن المجتهدين ومراتب الاجتهاد أن بعض الأئمة المجتهدين، وهو إمام مجتهد عالم، قد يعسر عليه الأمر، يستغلق عليه، ليس عنده في المسألة آية ولا حديث، فيسأل فيقلد إمام هدى، وضرب مثلا بالإمام الشافعي، الإمام الحبر محمد بن إدريس الشافعي، قال: كان إذا سئل عن مسألة في الحج ليس له فيها دليل أو ليس عنده فيها دليل، قال: هذه المسألة ليس عندي فيها دليل، وأنا أقلد فيها عطاء ابن أبي رباح المكي مفتي الحجاج. فهذه، هذا العلم درجات وطبقات ومنح وتوفيق من الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم، تفضل. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث الفتن بين المسلمين استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون، وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. نعم. وإن قال قولا قال وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. كون المرء وهذا العالم ولو كان إمام هدى لا يعلم، ففوق كل ذي علم عليم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه أن يزيده ماذا؟ علما، فقال وقل رب زدني علما. أمره الله جل وعلا أن يسأله أن يزيده ماذا؟ علما. فليس من العيب ولا من القدح ولا من التنقص ولا من أي باب من هذه الأبواب أن يقول العالم لا أدري، بل ينبغي له أن يقول لا أدري لما لا يدري، بل يجب عليه، وهذا هو الواجب. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. علم سلف الأمة الصالح قدر هذه الآية وعظيم أمرها وخطر وعظم جرم القول على الله بغير علم، فكانوا إذا ما سئلوا عن مسألة قالوا الله أعلم، بل كان الواحد منهم يدفع الفتية عن نفسه، يدفع الفتية عن نفسه ويقول سل غيري. فهذا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله قد أسند في كتابه الفقيه والمتفقه أن أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله سئل عن شيء فقال لا أدري، فقال له رجل دلني على من يدري، قال لا أدري ولا أدري من يدري، لا أدري. وأسند أيضا عن الإمام الشعبي رحمه الله أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري، قال له السائل أما تستحي؟ الإمام الشعبي، الإمام الحبر الحافظ الذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، قال أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. انظر إلى هذا الفقه، هذا هو الدين، هذا هو الدين المتين الذي يجب أن يربى عليه طلبة العلم، ولا يتجاسر الإنسان فيما لا يعني ويتكلم في كل ما في كل مسألة أو في كل أمر فيلجم نفسه ويروضها على الحق. وأسند أيضا عن ابن المقفع أنه قال من أنف من قول لا أدري تكلف الكذب، سيفتات وسيكذب وسيقول على الله ما لا يعلم. وأسند أيضا عن الإمام أحمد أنه كان كثيرا ما يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة لا أدري. وصح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بما قاله الإمام عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله أن أبا الدرداء قال نصف العلم لا أدري. وقال ابن وهب في ترجمة الإمام مالك بن أنس من سير أعلام النبلاء قال ابن وهب أستطيع أن أملأ ألواحا في قول مالك لا أدري، ألواح في المسائل التي سئلها وقال لا أدري. بل ذكر الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا شك في حرف من حديث أمسك عن التحديث، ما حدث هو في أو عن، يمسك لا يحدث، وهذا من ورعه رضي الله عنه. وقال الإمام أبو داود في مسائله للإمام أحمد عن الإمام أحمد ما أحصي، أبو داود السجستاني، ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه اختلاف في العلم فيقول لا أدري. يقول أبو داود وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى، يقول الإمام أحمد أحسن فتيا منه، كان أهون عليه، أي ابن عيينة أن يقول لا أدري، أهون عليه أن يقول لا أدري. قال وكان لا يفتي في الطلاق. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيرا كان يقول إذا سأله سائل قال لا أدري، وإذا كرر قال كثيرا ما يقول سل غيري، أحمد يقول له سل غيري، فإذا قيل له من أسأل قال سل العلماء ولا يسمي أحدا، ولا يسمي إيش؟ أحدا بعينه، يقول عبد الله ولا يسمي أحدا بعينه. الآن يطلبون تعال استفتونا وينشرون أرقامهم في الإنترنت وفي التويتر وفي غير ذلك، من عنده فتية يتفضل، من عنده سؤال يتفضل، من عنده كذا يتفعل، أليس كذلك؟ وركن الفتوى وركن الفتية وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية من هذا البلاء وهذا هذه البلايا التي أضرت بكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يستحي من أن يقول لا أدري، ما نقص من قدر أحمد ولا الشعبي ولا ابن عيينة ولا مالك ولا أئمة السنة جميعا من قول لا أدري. فالحمد لله. نعم. قال وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب يراد منها الفتنة، وما أكثر الفتانين، لا كثرهم الله، ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها، ما يجيب. ليس هذا من كتم الحق، ولكن هذا من تنزيل العلم في أهله، فلا يعطاه كل أحد. هذا سائل فتنة يبحث عن الشغب، وما أكثر هؤلاء، لا يعني المقام لا يستدعي أن أعطيكم الأمثلة، فأنتم أدرى بالأمثلة مني وما أكثر البلدان التي صدرت عنها مثل هذه المشاكل. وهذا يختلف، المسائل تختلف باختلاف السائلين. قد تكون المسائل من مسائل الشغب والفتنة، لكن السائل ليس من أهل الفتنة والشغب، وقد تكون المسائل من مسائل الشغب والفتنة، والسائل من أهل الشغب والفتنة، وهذا يتفطن له العالم، فقد يجاب هذا ولا يجاب ذاك، فهمت؟ ولهذا لما تدركون أن بعضا من أهل العلم عندما يمسك عن أجوبة بعض الطلبة أو بعض السائلين، بل يعنفه أحيانا ويقول أنت صاحب فتنة، هو يعرف الفتنة ويعرف أن هذا السؤال فتنة وأنك لا تبحث إلا عن الفتنة، وقد يؤتى على يدي الحريص، والسعيد من وعظ بغيره. نعم. قال وإن أفتى بمس قرأت هذا شيخ محمد قرأت هذا وإن سأل إن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ. نعم. قال وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع، لم يستنكف أن يرجع، يعني لو أفتى بمسألة فتبين أنه لم يصب فيها، خالف النص، يرجع كما يشرب شربة الماء، ما ضره شيء، لا يعاند ولا يكابر ولا يجالد، ما أقول يجادل، يجالد، بعضهم يخرج عن الجدال إلى الجلاد والمماحكة، وهذا من البلاء، وهذا يدل على أنه يسعى في الفتن وفي تأجيج الفتن والانتصار للنفس الأمارة بالسوء، هذا يحتاج إلى علاج طويل، وإلى أن يؤنب نفسه وأن يربيها وأن يروضها، فما أحوجه إلى أن يسجن نفسه سجنا طويلا. لا يستنكف عن الرجوع. هذا الإمام نعيم بن حماد الخزاعي أحد العلماء من أئمة السنة، فيه ضعف، فيه ضعف في قبل حفظه، لكنه في السنة فيه صلابة وقوة رحمه الله. قال الحافظ بن نصر رحمه الله مما يدل على ديانة نعيم، مما يدل على ديانة من؟ أنه صاحب إيش؟ دين متين. قال مما يدل على ديانة نعيم وأمانته رجوعه إلى الحق لما نبه على سهوه، سهى وأوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب، إذ الرجوع إلى الحق، لعلكم تحفظون هذه الكلمة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، أليس كذلك؟ من قائلها؟ هذا الإمام ابن نصر الحافظ ابن نصر، قال إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. نقله الحافظ المزي رحمه الله في ترجمة الإمام نعيم بن حماد من تهذيب الكمال. فلا يستنكف، يرجع، الحمد لله أخطأ، إيش المشكلة؟ أما أن كلكم يحفظ، ولعلكم تحفظون اللفظ أكثر مني، ها؟ قول الأئمة رحمه الله كل قول قلته إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي إيش؟ عرض الحائط أو عرض الحائط أو كذا، لا إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن يرجعون إلى الحق ويبحثون عن الحق، ولذا ساد الأمة. نعم فضل. إن سئل عن مسألة يقول أيوة قال قولا، أيوة وإن قال قولا، اقرأ هنا، ليش نقف؟ خلنا نكمل شوية، أنا بدأنا أظن شوية متأخرين، آسف على التأخر، بارك الله فيكم، حبسني حابس. وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. نعم، يحذر من المسائل المحدثات، يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همه نعم. ثم أيضا يذكر رحمه الله من أخلاق هذا العالم إذا رجع عن الخطأ الذي أخطأ فيه ورد عليه أو بين خطأه من هو أعلم أو دونه أو مثله، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا، يعني دعا له بأن يجزيه الله ماذا؟ خيرا. إذا سئل عن مسألة اشتبه له فيها قال سلوا غيري، كما كان يقول من؟ من؟ أحمد. لم يتكلف ما لا يتقرر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يتكلم بما يعلم. ثم قال أيضا مما يجب عليه أن يتحلى به وأن يجعل نصب عينيه أن يحذر المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريه. أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع. يريد رحمه الله أن ينبه أيضا من أنه مجانب، هذا العالم مجانب بعيد عن الابتداع، حذر من الوقوع في البدع، مجانب للجلوس إلى أهلها والإصغاء إليهم ومماراتهم أي مناظرتهم، وسيأتي الكلام إن شاء الله. كل هذا الابتعاد وهذا الحذر وعدم من عدم المجالسة والسماع والإنصات باعثه على ذلك ودليله إلى ذلك الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وأئمة الدين من التابعين ومن بعدهم، فهو في هذا مقتف للكتاب والسنة، سائر على طريقة سلف الأمة رضي الله عنهم. وهذا الأمر كما قال رحمه الله يجب أن يكون عليه هكذا، وأن يكون طلبة العلم على هذا أيضا، وقد بينا هذا مفصلا في محاضرة لنا هنا بمكة، شرفها الله في جامع الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكانت بعنوان الهجر، عنونوا لها الإخوة بالهجر في الكتاب والسنة، ثم طبع في كتاب ثم طبعت في رسالة. نعم. لا يجادل، تفضل. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع مال الله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته، وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة. إذا كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. الله المستعان. نعم. ثم يقول رحمه الله لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء.

هذا هو ماذا؟ العلم الذي يجب أن تسلكه. ونحو هذا قرر الإمام ابن رجب أيضا في فضل علم السلف على علم الخلف، قال: لئلا يضيع مال الله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند من؟ عند من؟ عند أهلها، لا ينشر بزه عند من لا يريده، يمنعها من ليس ممن؟ ليس من أهلها. في هذا يقول الإمام مالك رحمه الله كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقاوة المرء أن لا يزال يخطئ، وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه لأنه ليس من أهله، ليس، فهذا من الذل وإهانة العلم. ثم قال: فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة. هذه بعض هذه الصفات كان إذا كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله ماذا؟ تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل، لأنه هو الخافض الرافع جل وعز، بيده الخفض والرفع مع شدة حذره من مواجب ما يلزمه من العلم، فإن لهذا العلم موجبات وواجبات كثيرة عليه. التواضع لله من ثمرات العلم النافع، إذ إنه يثمر عملا صالحا وخلقا رفيعا عليا، وهو التواضع. أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. في العلل لعبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: الحجاج بن منهال ما أرى به بأسا، كان صاحب سنة رفعه الله، رفعه الله بالخير، يعني بالتزامه بماذا؟ بالخير، والخير ما دل عليه القرآن والسنة. وقال أيضا الإمام أحمد أبو معاوية وقال أيضا آسف وقال أبو معاوية لولده إبراهيم: كان يوسف ابن ميمون ممن رفعه الله بالصدق، ممن رفعه الله بالصدق. أخرجه ابن شاهين أو ذكره ابن شاهين في كتابه الثقات. وهذا أبو عمرو بن العلاء الإمام المقرئ، الإمام المقرئ قال فيه أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله: كان أبو عمرو مقدما في عصره، عالما بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا بالآثار، متمسكا بالآثار، لا يكاد يخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله، متواضعا في علمه، مع هذه الجلالة متواضعا في ماذا؟ علمه. ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال المروذي: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله. المروذي يقول كان مائلا إليهم، الإمام أحمد يميل إلى من؟ إلى الفقراء، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول الإمام أحمد، وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار، إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يكاد يتكلم، إمام أهل السنة لا يكاد يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر، ينزوي لتواضعه رضي الله عنه. قال الإمام يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته: يا أبا عبد الله إئذن لي أن أقبل رأسك. قال: لم أبلغ أنا ذاك، ما أنا حتى من أنا حتى تقبل رأسي، لم أبلغ هذه المرتبة. وهكذا بارك الله فيكم في تراجم الأئمة فراجعوها رحمكم الله، تعرفوا هذا القدر الذي كانوا عليه رحمة الله عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وأوقاتكم، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.